بمناسبة عيد النجم الحادي، وصل بيونغيانغ أمس الثلاثاء فرقة التحنية للجمعية العامة للكورين في الصين برئاسة نائب رئيسية تشا سانغ بو ووفد جمعية أصحاب العمل الكورين في الصين برئاسة رئيس هيئة الرؤساء بيو سونغ ريونغ ووفد جمعية تبادل الاقتصاد والثقافة للكورين في مدينة داندونغ في الصين برئاسة رئيسية كيم تينغ ريونغ.